قلت لهم كان الناس إذا مروا في طريق يقولون لقد مر مصعب من هذا الطريق لرائحة العطر الخاص به. كل هذا اختفى وظهر من وراء ذلك إنسان علق همته بما عند الله، لأن اليوم موجود يبدو يروح. وتعلم أنه قتل شهيدا في أي معركة؟ في معركة أحد. وجاءوا يقولون لرسول الله: يا رسول الله إن مصعبا قتل. طبعا الشهيد ما بيتكفن، يدفن بثيابه. قالوا: لكن وضعنا عليه ثوبا مخرقا انسقفنا به أعلاه تكشف أدناه، وإن سترنا به أدناه تكشف أعلاه. فبكى نبينا صلى الله عليه وسلم لما تذكر من أناقة مصعب أيام جاهليته. إنه اليوم يرحل إلى الله وقد فرغت كفاه من الدنيا التي كان يعشقها في جاهليته. يقول: لو يا رب جئت إليك وقد ألقيت الدنيا التي تعشقتها إذ كنت جاهلا بك وراء ظهري. قال: اشتر بي أدناه بثوبه واشتر ما يلي راسه بشيء من الإبخر بنبات. أنا أقول: ما الفرق بيننا وبين مصعب بن عمير؟ لماذا لا تتجه من الهمة إلى ذلك المستقبل؟ شان أما بيننا نحن راحلوا، نحن راحلوا بعد عام، بعد عامين، ثلاثة أعوام، عشرة، عشرين، خذ من الدنيا ما يكون مطية لك إلى نهاية رحلتك من هذه الدنيا، وتمتع بها على هذا المنوال حسنا وهنيا كما يقول الله سبحانه وتعالى: فكلوه هنيئا مريئا. لكن ما لك وللسقم الذي تثقل به ظهرك؟ فهذا المخفون أنت راحل، كن وانبسط وتمتع وانبسط، وليش حتى الشيء مالك بحاجة إلى على ظهرك؟ لماذا؟ لماذا؟ وأنت عندما تموت ستلقيه أرضا وترحل إلى الله كما رحل مصعب بن عمير، أليس كذلك؟ تكون في هذا قد جمعت بين الحسنين. استخدمت الدنيا لمولاك وربك من أجل طاعته، وفي نفس الوقت بنيت لنفسك العالم الآخر الذي أنت مخلد فيه، ذلك المستقر، وهذا هو المستودع. نعم. وماذا ستصنع إذا رحلت إلى الله وأنت تبني الدنيا، تبنيها، تنميها، تجملها، تزخرفها، تزخرفها، ما بيساوي هذول السكرانين المساكين، نعم، تزخرفها، بعدين بلحظة مالك متوقعها بيجيك، ملك الموت تفضل، صار لي 10 سنين عم بتعب، لازم تفضل. ألم يأتك النذير، تلي النذير، ألم تدرك؟ طيب قديش سعد الحصة كبيرة؟ لأنه بنى ما انبسط. نعم. طيب رحلت، ستجد نفسك قد رحلت إلى خراب. كم تنذر؟ لماذا لم تنفق وقتك في عمارة هذا السكن الذي أنت راحل إليه؟ نعم، ويرحم الله أبا حازم سلمة بن دينار، دخل عليه أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي، سأله عدة أسئلة، من جملة الأسئلة قال له: يا أبا حازم، بيت شعري كيف القدوم غدا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغالب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يجر إلى مولاه. لماذا تحب أن تكون عبدا مسيئا؟ لماذا؟ لماذا لا ترحل إلى الله كرحلة الغائب المشتاق إلى أهله عندما يعود إليهم يسعدون به ويسعد بهم؟ لماذا؟ أليس هذا هو الأفضل؟ أليس هو هذا؟ أليس هذا هو الأليق بسعادة الإنسان؟ أنا قلت مرة مثلا في مناسبة قلت رجل استأجر دارا لعشر سنوات والعقد يمكنه بالخروج من هذه الدار بعد عشر سنوات، له خراب في مكان على مقربة من المكان الذي يسكن فيه. طيب هذا الإنسان عندما سكن في هذه الدار التي استأجرها أعجب بها، أعجب بجمالها بزخارفها، فنسي الخرابة التي له ونسي العقد الذي يجبره بالخروج من الدار بعد عشر سنوات. كل ما دخل الدار طلع فيها بها سكران فيها مبسوط منها، نسي ينحل مخلد فيها، أمضى عشر سنوات بلا أن يصلح شيئا من تلك الخرابة. بعد عشر سنوات ترك صاحب بيت داره قال تفضل بعشر سنوات من كان أخرج من داري. عندئذ يتذكر خرابته، نعم يشقى ويتألم وتلتهب النيران بين جوانحه بسبب أنه أمضى هذه العشر سنوات دون أن يصلح داره. شوفوا هذه الصورة وشوفوا الصورة الثانية، رجل عنده استأجر هذه عشر سنوات هذه الدار، لكن كان كل يوم يذهب إلى خرابته فيصلح من شأنه ويأخذ يرسل من أجل إصلاحه وينفق عليه شيئا فشيئا شيئا فشيئا، يجملها كما يحب، يعني يصلحها كما يشاء. ما إن انتهت السنوات العشر حتى كانت داره التي يملكها مهيئة كالعروس تقول له تفضل، ينبيه هذا دين تفضل شكرا لك ويرحل وهو سعيد. تلك هي قصة رحلتنا عن هذه الدنيا، فإما أن نكون من الصنف الأول أو من الصنف الثاني، ونسأل الله العفو والعافية.